لروى سيدنا محمد من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب الى اخر الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.